واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. بعد نوح وهود وصالح، أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ اليوم تسلم السلطان وانفرد في بابل بالسلطان النمرود بن كنعان. وفي أرض القصة الثانية، في مدينة جبار بابل، عاش إبراهيم زمان صبا. فلما ضاق المنجمون في مرصد الجبار بأفكاره، نفوه إلى بلدته في دام أرام. كانوا يعرفون أنه سيدعوهم إلى عبادة إله واحد، وعندئذ فسوف يقتله أقرب الناس إليه من الكهنة، حتى أبوه آزر. ليه؟ اقتلني دونه يا عمه. سارة، لو بقي فسوف يقتلنا جميعا. دعيني، دعيني يا ابنتي. لا لا، أنا التي صنعت هذا الخطأ. أنت؟ إذن فالكارثة أكبر. سأقتلك، سأقتلك يا سارة. لا لا، ليست هي التي صنعت هذا الحق. يا ويلي يا ويلي، تقولين إن الذي حدث هو الحق؟ أي مؤامرة تعيش في بيتي؟ أي قصة وراءكم ضدي؟ ويقول إبراهيم: اسمع يا أبتي. لن أسمع حتى أعرف من منكم فعل هذا، من لطخ وجه التمثال بالطين. ولم تعرف؟ لكي يلطخ يدي بدمه، إنه أبسط قربان أتقي به غضب الآلهة، وإلا فسيقتلني قومي يا إبراهيم. قال له إبراهيم: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. أتسمعين يا أم إبراهيم؟ أقسم بالآلهة لأقتلنه. لن تصل إليه حتى تقتلني. وأنا يا عمي سأموت غما لو فعلت. يا للآلهة، يا للآلهة. إذن اصنعي شيئا أنت أيتها الآلهة. إليك يا تمثال الإله أبتهل، أرني الآن شراً في إبراهيم. لم تصنع آلهتي شيئاً، إن إبراهيم يبتسم، يكاد يضحك، كأنك تتكلم. ماذا تقول؟ يقول إبراهيم: يا أبت، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ تنصحني؟ أتسمعين أيتها الآلهة؟ إنه يعلمني. قال إبراهيم: يا أبت، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. أتسمعين أيتها الآلهة؟ إن كنت تسمعين فلما تسكتين؟ ولما تكلم إبراهيم؟ وداعا أيتها الأصنام. إلى أين؟ إلى الجانب الآخر في بلدتنا، إلى أرض المنجمين وراصد النجوم. عجبا، تخرج من كفر إلى كفر. بل سأؤمن بدين الكواكب، سأصنع تماثيل لآلهة النار والطين والنور والظلام. تعبد إبليس؟ وماذا أصنع؟ هل أترك منزلتي هنا وهناك؟ هل أعصى النمرود؟ ويقول إبراهيم: يا أبت، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ويقول إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. أستقول هذا للناس؟ ويقول إبراهيم نعم. لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأرجمنك. لن يسكت إبراهيم عن الجهر بالحق شيء. هكذا اخرج من بيتي، اخرج واهجرني مليا. لا لا إبراهيم، إبراهيم اخرج، اخرج من هذا الباب، تخرج يا إبراهيم. قال إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ويجد إبراهيم مع صناع الحياة عملا، وتمر أعوام وأعوام. إبراهيم يعمل ويفكر، وهو في الليل يتجه إلى السماء ويتأمل. من هذه التي تقترب؟ سارة؟ إبراهيم، هذه أمك قد صنعت لك هذا الطعام الطيب. إبراهيم يقول: بوركت وبوركت يا سارة، ولكن كيف يأكل إبراهيم من هذا الطعام؟ أيرضى أبوه بعد كل هذه السنين لو علم أنه يأكل طعامه؟ آزر لم يعد غاضبا، إن إبراهيم لا يتحدث إلى الناس. ولكنه سيؤمر يا سارة، وسوف يتكلم. ولكن ماذا نفيد من الناس؟ ما لنا ولهم؟ إنهم عاجزون عن الكفر بالنمرود. لو آمنوا بربهم ورب إبراهيم لانتصروا على النمرود. لو، ولكن كيف يبعث الموتى؟ كيف يحيون بعد هذا الموت الطويل؟ وتعود سارة إلى أم إبراهيم، ويمضي إبراهيم إلى الفلوات البعيدة ويبتهل إلى السماء. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. صدق الله العظيم. ومضى إبراهيم يفرق أجزاء الطير على الجبال. إنه يقف بين الاتجاهات الأربع، وإنه لينتظر الكلمة. ثم ادعهن يأتينك سعيا. صدق الله العظيم. سبحان رب إبراهيم الواحد، سبحانه من قادر، سبحان من يبدئ الخلق ثم يعيده. واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يا قوم، يا قوم، إبراهيم يدعوكم إلى الدين القيم. إبراهيم الآن يدعوكم لكلمة. قل: صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. إلى هنا ولا أستطيع يا أبتاه، إنه يعلن أنه مبعوث بكلمة، إن لم تقتله فسيقتلني غيظي. إنون، الحاقد لا يؤخذ بأخطر من حماقاته. ابتلع حقدك على إبراهيم وأمه يا هينون، لم يعد إبراهيم بن آزر أو التي آثرته عليك زهرة أرام. أبتاه، ولكن حقدي سيقضي على عدوك أيضا، أم تراك لا تكرهه؟ أنا لو كان في قلبك ما في قلبي عليه من حقد، إذن لاحتملت مرارة الانتظار. سأنتظر يا أبتاه، سأنتظر، فمتى نسلمه للموت؟ في يوم سأحدده لك. اسمع إلى هذا الشرط. مرحى مرحى، سأنفذ لك هذا الشرط يا أبتاه. بديع بديع، هيا تلصص وراءه، خذ كل أقنعتي وتسلل وراءه في خفية، وعندما تنفذ الشرط أقتله يا أبتاه، أقتله. ومضى هينون الحاقد وراء إبراهيم، وكلما دخل إبراهيم قرية يتسلل إليها الحاقد ويدعو إبراهيم الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويخرج لدعوة قرية أخرى، ويبقى الحاقد في القرية ليشوه كلمة إبراهيم. أيها الحمقى، سوف يقتله النمرود. إذا قتله فستبقى الكلمة، لن تموت الكلمة. كفى كفى. كيف تموت الكلمة؟ كيف أحقق شرط كبير المنجمين لقتل إبراهيم؟ كيف؟ كيف؟ وينتشر أمر إبراهيم في القرى، ويحس كهنة الأصنام بالخطر فيطلبون إبراهيم، ويسارع هينون الحاقد ويكشف لكهنة الأصنام عن حقيقته، ثم يتفقون جميعا على محاكمة إبراهيم. بعد هذه المناقشة سأسلمه إليك بيدي لو أعلن العصيان. تكلم تكلم يا إبراهيم، ماذا وراءك؟ إبراهيم يسألكم. قل نجب. ماذا يقول قوم إبراهيم؟ أنا أبوه، أعلن أني من إبراهيم براء، أنا أسلمه إليك وأنت تسلمه للنمرود، وليسلمه النمرود لنار فتنته. بل إبراهيم هو الذي يسير إلى النمرود.